الحمد لله القاهر فوق عباده عزًّا وسلطانًا، أحمده سبحانه وأشكره على ما عمَّ به من الجود والفضل كرمًا منه وإحسانًا، سبحانه وبحمده هدى إلى النجدين فمُنتحِلٌ من العباد كفرًا ومُنتحِلٌ إيمانًا، فطوبى لمن ذُكِّروا بآيات ربهم فزادتهم إيمانًا، وويلٌ ثم ويلٌ لمن ذُكِّروا بآيات ربهم فخرُّوا عليها صُمًّا وعُميانًا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه دعا إلى دين الله سرًّا وإعلانًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا على الحق أنصارًا وأعوانًا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه. إن البناء وإن تسامى واعتلى ما لم يشيد بالتقى ينهار، تبقى صروح الحق شامخة وإن أرغى وأزبد حولها الإعصار. قد يحصد الطغيان بعض ثماره لكن عقب الظالمين دمار. فوس مريضة أعماها الحقد وأعشاها الحنق، فانطلقت تهذي بما لا تدري وتهرف بما لا تعرف. إذا ساء فهم المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده بالتوهم. أيها الإخوة، كتب أحدهم يقول: إن قرار الدمج للتعليم بجرأته ينهي قرونا من التخلف والجهل والتشدد في مجتمعنا، وينتظره قرار جريء آخر بخلط البنين مع البنات في المرحلة الابتدائية، وأن تفتح لبناتنا النوادي الرياضية. وكتب آخر: إنه قرار يخلص المجتمع من تسلط الرجل وذكوريته على المرأة في مجتمعنا، وإني أتطلع ليوم أرى فيه الوزيرات مع الوزراء. وقالت كاتبة أخرى: ليس المطلوب إقالة رجل أو رئيس، بل المطلوب هو إقالة عقلية ورؤية سيطرت على مجتمعنا. وكتب أحدهم: يجب على المسؤولين أن يضعوا حداً لهذه المغالاة والتخفيف من عقدة انفلات النساء، وأن نخرج من مأزق فرود هذا وأن نتغلب عليه، كما أن غالبية العالم الإسلامي تغلبوا عليه وتحرروا من تلك الشدة. وكتب أحدهم عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن مهمة الهيئة قد أصبحت الأمر بالموت والنهي عن الحياة. أيها الإخوة المؤمنون، لعل أسماعكم المؤمنة تثاقلت ما سمعته الآن، لكنه كلام مكتوب في صحف لم يكتب ذلك اليهود والنصارى الذين ما فتئوا يهاجموننا ويهاجمون ديننا وبلدنا وأخلاقنا بعد الأزمات الأخيرة، ولم يكتبه أقوام خارج بلادنا تشبعوا بأفكار بعثية أو شيوعية، بل هو منشور مع الأسف في صحف بلادنا وبأقلام كتابنا أسماء إسلامية كمحمد وأمجاد وعبد الله وسعيد وداود وغيرهم كثير ممن تفرز سطورهم مقتل للأصيل من أصولهم والمجيد من تراثهم، يهشون للمنكر ويودون لو نبت الجيل في حمأته. أيها الإخوة، لا يقال كلامنا هذا جزافا وتقولا عليهم، بل إنما يكتب في الصحف هذه الأيام واستغلالهم الدائم لكل تصريح أو قرار أو حتى مصيبة ليبين لنا كيف امتلأت قلوب هؤلاء حقداً على ما تميز به مجتمعنا من تماسك وتكاتف ودين ميزه عن غيره، وكذلك ما تميزت به المرأة المسلمة من استقلالية تحفظ دينها وكرامتها. إن تاريخ المرأة في الإسلام تاريخ حافل بالعطاء، وسجل لها التاريخ أروع القصص في نصرة الإسلام والمسلمين، وكانت تشارك بدورها في حمل رسالة الإسلام والذود عنه محتفظة بعفافها، معتزة بحجابها، ملتزمة بدينها، فخورة بحيائها، فشاركت في بناء المجتمع. لكن شعار تحرير المرأة المدعى بحداثته يريد وأد رسالة المرأة الحقيقية، ويريد وأد فكرها وأخلاقها، فأصبح السفور والتبرج والتحلل والاختلاط المحرم تحريرا للمرأة. وعلى هذا يذكي هذه الدعوة أولئك الكتاب بمقالاتهم، وهم يضمرون دخيلة السوء للإسلام وأهله، ويظهرون بمظهر المقلد للغرب، يصورون قوامة الرجل الشرعية استبدادا وظلما وتسلطا، وعلاقة المودة والرحمة نزاعا ومشاكسة. فهل هذا هو مفهوم الحرية؟ أصبحوا ناشرين لمبادئ محرفة لفطرة المرأة في بلادنا هذه، حيث بقيت المرأة على الغالب سالمة من كثير من رياح التغيير المخيفة المحيطة بالمرأة في عالمنا الإسلامي، واستوعبت المرأة لدينا المفيد من الجديد، فلها ميادينها ومجالاتها في التعليم والعمل والإدارة. تتمكن فيها المرأة أن تعطي العطاء المطلوب مجتنبة الويلات التي يعاني منها المستسلمون والمتخاذلون. فأي حرية للمرأة يريدها هؤلاء الكتاب؟ حتى قال بعضهم في أحد صحفنا: حال المرأة يدعو إلى الرثاء، وضع النساء في مجتمعنا لا يطابق معايير العقلاء، المرأة لا مكان لها في المجتمع. ويقول آخر: لن تتقدم أمة نصفها مصاب بالشلل. ويقول موتور آخر: إذا حرر تعليم المرأة فإن علينا تحرير المرأة من كثير من قيود العادات والتقاليد، وتضييق الخناق عليها بالحجج والقمع، وكثير منها لا أصل شرعيا لها. هل تصورتم إخوتي أن يقال كل ذلك ويكتب في بلاد الحرمين الشريفين، حيث تعيش هذه الجزيرة تحت ظل الإسلام وتحت لوائه؟ إن هؤلاء الموتورين من كتاب ومثقفين كما يسمون، رأينا من خلال كتاباتهم في عدة مناسبات ما يحملون في قلوبهم من حقد وكيد على هذه البلاد ومسيرة المرأة فيها، وهم في سبيل ذلك يطوعون أقلامهم وينشرون انحرافهم، بل ويحرفون الإسلام وشواهده في سبيل ذلك. ثم ترعاهم صحفنا وتقدم لهم المساحات والزوايا والأعمدة مشجعة لهم على انحرافهم هذا. إن تلك الطائفة من أبناء المسلمين أو من المحسوبين على الإسلام استغلوا قضية المرأة وتعليمها في بث شبههم وشهواتهم، فتارة يظهرون بمظهر الناصح من خلال أقوالهم وكتاباتهم، ومرة يبثون شبههم على أنهم يطلبون الحق في الإجابة عنها، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فتراهم يبتسمون تارة ويصمتون تارة ويتظاهرون بالتعاطف تارة أخرى، فإذا سنحت لهم فرصة كهذه الأيام كشروا عن أنيابهم وكشفوا عن قناعهم، وجاهروا بخبث مقصدهم ومرادهم، وتعلقوا بالقادة وقرارهم. تراهم يتقمصون شخصيات عدة ويستغلون المناسبات والقرارات لإبراز كيدهم للمرأة والمجتمع. إنهم أشبه الطابور الخامس في الأمة الذي يسعى من ورائها لإفساد المجتمع، يشوهون الحجاب ويطالبون بتطويره، يحاربون قوامة الرجل الشرعية على المرأة، يستغلون التعليم للدعوة إلى خلط البنات مع الأولاد ودمجهم، إلى غير ذلك من شبهات وشهوات في مقالاتهم المرئية والمسموعة والمكتوبة. يجمعون أخبث الكلام وأسقطه، فإذا ما فضحوا خفضوا رؤوسهم ودسوها في التراب إلى حين حتى لا يعرفوا. إن أولئك النشاز ما كتبوا كتاباتهم ونشروا مقالاتهم حبا للحق وطلبا له، أو إصلاحا لتعليم المرأة كما يزعمون، أو طلبا لكوادر وظيفية لرزق المرأة كما يدعون، وكما يظن ذلك بعض الجهلة ممن يحسنون بهم الظن. إن أكثرهم أبعد ما يكون عن الحق وأهله، بل مراده شن حرب شعواء على تعاليم هذا الدين الحنيف ودعوة لدين مشوه يتلون ويتغير حسب الظروف. والدين في زعم بعضهم فيه كبت للحريات وقيد للشهوات، وهم يدسون السم الزعاف في ثنايا كتاباتهم تلك. إن هذه الكتابات تجلب لنا الخوف والقلق من خطوات قد تأتي وراءها لأولئك الخفافيش الذين يعملون بالليل وهم لا يريدون خيرا بالأمة والمجتمع. ولهم قدرة عجيبة في إلباس أهوائهم وشهواتهم ثوب الحق والعمومية وتحقيق مآربهم باسم الوطنية والمصلحة الاجتماعية وإنقاذ وضع التعليم، ألا ساء ما يزعمون. أيها الإخوة الأعزاء، إذا كانت الصحافة تلعب دورا مهما في المجتمع في بث المعلومات إلى الناس والمجتمع، فإنها تتحمل مسؤولية كبرى أمام الله والناس بما تضخه من معلومات وتبثه من أخبار وأفكار لقرائها ومشاهديها. والصحافة مؤشر على وعي الأمة، ويجب أن تعصم المجتمع من التردي في مهاوي اليأس ومستنقعات التحلل والتبذل. الصحافة الناجحة هي التي تدعم وحدة الأمة وتتبنى قضاياها وتساند طموحها. الصحافة الناجحة هي التي تطرح هموم الأمة وأوجاعها ورؤاها للمناقشة الموضوعية من كل الأطراف، فلا تكيد في الخفاء وخلف السطور، ولا تهمز ولا تلمز، وإنما تجب أن تكون خير من يمثل الأمة ويبرز خيرها في الداخل والخارج. فلسنا ضد الصحافة وإعلامها حين يكون متميزا متدينا مكملا للمسيرة التعليمية والتربوية في المجتمع، لكننا نتكلم عمن خالفوا أمانة الصحافة والقلم واستغلوا حريتها ليبثوا شرهم من خلالها، كما رأيناه هذه الأيام بعد هذه القرارات حين يفسرونها تفسيرات غريبة مستهجنة ويحملونها ما لا تحتمل من مدلولات وسب وتشهير لمشايخ ومسؤولين ساهموا بالرئاسة بعد فضل الله تعالى إلى تربية بناتنا وتعليمهن وتنمية وحماية ما في قلوبهن من الإيمان في عالم يتاجر بروح المرأة ويقامر بجسدها ولا ينظر إليها إلا بوصفها سلعة تباع في أسواق الانحراف والرذيلة. ولم تكن رئاسة تعليم البنات معصومة من الخطأ أو مبرأة من السلبيات، ولكن لمن نظروا إليها وكأنها لم تصب قط أو لم تنجح أبدا. إنه من الجحود والنفي والإقصاء الكريه ما يزعمه هؤلاء أن الرئاسة لم تقدم شيئا، فإنما قدمته الرئاسة في الجملة هو مفخرة، فنحن ننعم بنهضة تعليمية نسائية رائعة وجميلة لم تتلوث بما عانت منه مجتمعات عربية وإسلامية، وحققت نساؤنا وبناتنا إنجازات مشرفة في كل الميادين رغم كل الأخطاء. أين الحديث وأين الكتابة بمثل هذا الجهد، أو قل بمثل هذا الحقد عن أخطاء أخرى في عدد من الدوائر المؤثرة على المجتمعات قد يكون بعضها أهم من الرئاسة، لكنه دليل لا محالة على أن هؤلاء الكتبة لا يريدون بكتاباتهم الخير والإصلاح، كما أنه لا حق لهم أن يشنعوا على آراء مستمدة من الشرع الحنيف ورضيها المجتمع وقبلها وعاش عليها، كما أن أغلب هؤلاء ليس لهم رصيد شعبي يأوون إليه ولا علم شرعي يعولون عليه، ومواقفهم ليست ثابتة بل متأرجحة حسب المصلحة الشخصية والمنافع المادية ومكاسب التزلف لديهم، اعتادوا التزمير والتصفيق، وهم أقلية نخبوية كما يزعمون، متسلطون يدعون تمثيل الجماهير، في حين أنهم في كتاباتهم لا يمثلون إلا أشخاصهم وفكرهم المنحرف. وإذا نظرت إلى حال كثير منهم فإذا هم بعيدون عن الدين، اكتسبوا ثقافتهم من الغرب الكافر، شهوات تحركهم وشبهات تعبث بعقولهم وأفكار تحللية عشعشت في صدورهم. فهل هذه هي أمانة الصحافة؟ وهل هي مسؤولية الكلمة الملقاة على الناس والمكتوبة لهم؟ أيها الأحبة، إننا حين نطالع تاريخهم الإعلامي وما يكتبونه ويبثونه فلا نستغرب ذلك عليهم بقدر ما نستغرب حين يؤخذ بآراء هؤلاء الشذاذ ويعول عليها ويعتمد على ما يقولون فيما يهم الأمة من أمور مجتمعها وتعليمها. نستغرب ونحن نرى كثيرا من الناس ممن عاش في المجتمع ورأى خيره تنطلي عليهم الحيلة ويغفلون عن المكر المدسوس ضمن سطور هذه المقالات وفي ثنايا تلك البرامج، ويبدأ بعض البسطاء بالتعامل بسهولة حيال أمور مهمة ومؤثرة في المجتمع لا ينكرها ويقلل من خطرها. نستغرب والله حين نرى تقصير الخيرين عن إبداء وجهة نظرهم والكتابة عنها والرد المفحم على هذه الكتابات، لا سيما وبعضهم قادر على الكتابة والإجادة فيها ثم هم يقصرون في ذلك، مما ترك المجال مفتوحا أمام هذا الركام الشنيع الذي تمتلئ به صحفنا. نستغرب ونحن نرى صراخ وضجيج المنابر الإعلامية المحتكرة التي تسيطر عليها الأقلية حين يلغي هذا كله رأي الخيرين والصالحين في المجتمع، ويمتنع بعضهم من قول كلمة الحق والنصح للمسؤول. نستغرب حين يكتب هؤلاء كل ذلك في صحفنا ويفتون على الدين تطاولا على الله، ويستهزئ بعضهم بشيء من شعائر الإسلام صراحة أو ضمنا، ثم لا يجدون محاسبة ولا محاكمة ولا إيقاف أو منع، هذا إن لم تقم بعض الصحف بتكريمهم وصرف الأوسمة والجوائز لهم. فإلى الله المشتكى من كيد الفاجر وضعف وعجز المؤمن. أيها المؤمنون، إن المسؤولية العظمى تقع على عاتق كل واحد منا في أن يحدد دوره ويبدي رأيه الموافق لشرع الله، وأن لا يكون كثير منا سلبيا في حياته، لا هم له إلا مأكله أو مشربه أو منامه أو ما يهمه من أمور الدنيا. فإذا لم يمس من ذلك شيء سكت، وكأن التطاول على الدين والخلق لا يهمه في قليل أو كثير. أين أدوارنا في الرد على هؤلاء وتنبيه المسؤولين إلى خطرهم المحدق بالأمة والمجتمع؟ ولنعلم أننا محاسبون والله على التقصير، وأن خطر هؤلاء الذين يجوسون خلال الأمة بأفكارهم وكتاباتهم التدميرية ليس متعلقا بهم وحدهم، بل ستنالنا العقوبة إن سكتنا عن إنكاره. وكما جاء في الحديث الحسن عند الترمذي والبيهقي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. أيها الإخوة في الله، إن الحصن الحصين والدرع الواقي والسياج الحامي بإذن الله من كل هذه الدعوات للإفساد والفساد المبطنة والظاهرة والمستقبلة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه الوثاق الذي تتمسك به عرى الدين وتحفظ به حرمات المسلمين، يحمي أهل الإسلام من نزوات الشياطين ودعوات المبطلين بفشوه وتأييده، تظهر أعلام الشريعة في البلاد ويكون السلطان لأحكام الإسلام على العباد. إنه مجاهدة دائبة دائمة يقوم بها كل مسلم حسب طاقته في بيته وسوقه وفي كل مرفق، يقوم من أجل بقاء أعلام الدين ظاهرة والمنكرات قصية مطمورة، وهو فيصل التفرقة بين المنافقين والمؤمنين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ثم يقول جل وعلا بعد ذلك ببضع آيات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. بارتفاع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلو أهل الحق والإيمان، ويندحر أهل الباطل والفجور، ولا يضعف هذا الركن العظيم إلا حين تستولي على القلوب مداهنة ومجاملة الخلق، وتضعف مراقبة الخالق، ويسترسل الناس في الهوى وينقادون للشبهات. أيها الإخوة المؤمنون، إن أملنا بالله عظيم وتوكلنا عليه كبير في أن يحمي مجتمعنا من غوائل السوء، وأن يحفظ نساءنا من المكر المبيت لهن والمسوق عبر ما نراه ونسمعه ونقرأه هذه الأيام. وقبل ذلك من أطروحات لا تلبث أن تظهر ما بين فينة وأخرى. وإننا على ثقة بإذن الله أن بلدنا ومجتمعنا الذي نشأ على الدين وارتضاه منهجا وسياسة وشرعا سيقف درعا حصينا أمام كل هذه الهجمات عليه الظاهرة والخفية. وإن علة العلل وأسوأ الأدواء حين يتطرق اليأس إلى بعض القلوب فيصبح أصحابها مخذلين في المجتمع متخاذلين عن الإصلاح. ورجاؤنا بالله كبير أن قيادة بلادنا التي ارتضت الدين شعارا والعقيدة الربانية منهجا ستكون مع علماء البلاد ومع صلحائها مفتاحا لكل خير، مخلاقا لكل شر، معدلة لكل خطأ، ومحاسبة لكل من سخر قلمه وإعلامه للنيل من خير هذا البلاد ودينها وشعبها وقادتها. وإن دعوات الشر والإرجاف والفتنة لن تؤثر علينا ما دمنا مستمسكين بدين الله راضين بمنهجه القويم في كل ميادين الحياة. وليعلم الحاقدون أنهم خاسرون بإذن الله في مجتمعنا وفي بلادنا التي انطلق منها الإسلام ناشرا نواءه في سائر البلاد، فبلادنا هي مأرز الإسلام ومأواه. ولكن الله غالب على أمره ولن يصلح عمل المفسدين بحوله وقوته. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم من حارب الإسلام بقلمه أو لسانه فأبطل كيده واكف المسلمين شره. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من كل من أراد بهن كيدا وسوءا وفتنة واختلاطا، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره سببا في تدميره، إنك سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ومحمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه. أيها الإخوة المؤمنون، نطالع في السير أن المنافقين الذين تحدث عنهم القرآن وحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتد مكرهم ويظهر شرهم حين يصاب المسلمين بمصيبة أو يتعرضون لأزمة، فيبدأون باللمز والغمز ومحاولة هدم ما يستطيعون من ركائز الدين وعلومه. وعلى ذلك سار المنافقون عبر تاريخ الإسلام يتلمسون العيوب والأخطاء ليضخموها ويبرزوا شرهم من خلالها. وعلى هذا الطريق، طريق المنافقين، أشبههم كتاب برزوا وأبرزوا مع الأسف في صحفنا، نصبوا أنفسهم مفكرين في المجتمع ومثقفين في أوساطه، لا هم لهم إلا الترصد واستغلال المصائب لبث فكرهم المنحرف. أيها الإخوة، جاءت قصة مدرسة بناتنا في مكة المكرمة رحمهن الله وشفى من بقي منهن وجعل ما أصاب أولئك البنيات تكثيرا وزيادة لحسناتهن. جاءت هذه الحادثة لتبرز لنا كاتبين وكاتبات ومتحدثين ومتحدثات كتاباتهم وحواراتهم لا تساعد على جبر مصيبة ولا على تقويم خلق، بل هي كتابات بلاء تختنق الفضائل في ضجته وتذوب الأخلاق في أزمته. أناس يهشون للمنكر ويودون لو نبت الجيل في حمأته. ماذا تقول لأناس تفرز سطورهم مقتا للأصيل من أصولهم والمجيد من تراثهم؟ اتباع الهوى أرجح عندهم من اتباع العقل، وبريق التقدم الكاذب أقوى من سلطان الدين والشرع، ولهم قدرة عجيبة في إلباس أهوائهم وشهواتهم ثوب الحق والعمومية وتحقيق مآربهم باسم الوطنية والمصلحة الاجتماعية والحرص المدعى على بناتنا وأبنائنا. يكتبون في صحيفة تحمل اسما وطنية أو تحمل اسما اقتصادية أو غير ذلك من مسميات في صحفنا هنا، يهاجمون في كتاباتهم رئاسة تعليم البنات هجوما جزافا غير مبني على الحقائق، وهم إنما يهاجمون استقلاليتها التي نفخر ونفاخر بها ويدعون إلى ربطها مع تعليم الأبناء. يفترون كما أنهم يفترون كما المنافقين على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظلما وجورا ما لم تفعل، ويجعلونهم المتسببين في المصيبة افتراء من عندهم. وبالرغم من تصريح وزير داخلية بلادنا وفقه الله بنتائج التحقيق ونفيه المسؤولية عن الرئاسة والهيئات ومطالبته كذلك بعدم الاعتماد على الصحف وكذبها الظاهر، فلا زالت هذه الورقات الصفراء في سمها وخضراء الدمن منها تكيل الهجمات للمفتين والهيئات وترسم الكاريكاتيرات هجوما على الدين ومظاهره وهيئاته الذي هو رمز للشريعة المطبقة في هذا البلد. ثم لا يجدون من يحاسبهم مع الأسف. إن دورنا عظيم أيها الإخوة في أن نكون حذرين من مثل هذه الهجمات المبطنة بالعاطفة الكاذبة، وأن نثق تماما أنهم لا يريدون خيرا بالمجتمع من وراء كتاباتهم المنافقة هذه، ولا بد أن يكون لنا نصيب في ردها ومقاومتها كل بما يستطيع. وإن كلامنا هذا لا يعني أن يعفى المقصر والمهمل إذا تسبب في إزهاق الأرواح البريئة، لكنه عجب حين قصر الخيرون، وعجب من تطاول هؤلاء على الدين ورجالاته. نسأل الله أن يهدي ضالهم وأن يكفي المسلمين شرهم. أيها المؤمنون، إن إخوانكم في فلسطين ينتظرون منكم الدعم والمساندة والنصرة لانتفاضتهم. إن من يرى منظر الشهداء والأطفال الأبرياء يجب أن يقدم ما يستطيع لهم. أين نحن من منظر تلك المرأة الفلسطينية التي خطت تجاعيد السنين وجهها وهي تنظر في ركام بيتها المتهدم وتنكت التراب وتصيح إلى الله إلى من نشتكي؟ أين إخواننا؟ إنها والله ثم والله مسؤولية على عاتق كل واحد منا اليوم سمع ما قلناه عن إخوانه في فلسطين، مسؤولية عليه أن يقدم ما يستطيع من مال ودعم لقضيتهم. أين القنوت لطلب نصرتهم في المساجد وقد أمر به ولاة أمر هذه البلاد ونحن قصرنا فيه؟ أين تذكير أولادنا بمقاطعة بضائع اليهود والنصارى؟ إننا إخوتي مطالبون بإبراء ذمتنا في نصرهم وعدم خذلانهم، ومن نصر مسلما نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، ومن خذل مسلما خذله الله. ولنتصور إخوتي أن هؤلاء الأطفال هم أولادنا، وأن تلك العجائز الباكيات هن أمهاتنا، ثم لنقدم لهن الدعم. أيها الإخوة، سنقوم هذا اليوم بإذن الله وضمن حملة دعم انتفاضة الأقصى المباركة بجمع التبرعات لإخواننا في فلسطين. وأحب أن أبشركم بأن هذه التبرعات التي جمعت وستجمع تصل ولله الحمد إلى المستحقين هناك، كما تأكدنا من ذلك عبر الجهات الرسمية والشعبية، ومنها لجنة دعم انتفاضة الأقصى. فالله الله أن يرى الله منكم اليوم ما يثلج صدور إخوانكم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ويجعل بذلكم في ميزان حسناتكم. وصلوا وسلموا يا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن التابعين وانتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.